وأنه لا خير له في حياته وهو معدود من سقط المتاع. فيا سعدهم ويا فرحهم وهم في روضات الجنة يتقلبون، وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون، وعلى الفرش يتكئون، وبالحور العين يتمتعون، وبأنواع الثمار يتفكهون، وبجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتلذذون، وبرؤية وجه الله العظيم يتنعمون ويرتقون. فوا عجبا لها كيف نام طالبها، وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان ومن السابقين إلى دار الرضوان. تبدأ رحلة هؤلاء الأخيار عندما يمن رب العزة عليهم بجواز الصراط تحقيقا لوعده الكريم، ثم ننجي الذين اتقوا. فإذا مروا على الصراط بفضل مولاهم بدأت رحلتهم، ويا لها من رحلة، رحلة الارتقاء والاجتباء والاصطفاء. يقول ربنا تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإذا وصلوا إلى أسوارها وتراءت لهم أبوابها يتقدم السيد المجتبى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليدق الباب ويعطر الرحاب. وكيف لا يتقدم وهو الذي دلهم على أبوابها في الدنيا قبل الآخرة، وكيف لا يستفتح وهو الذي فتح الله به قلوب داخليها صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يقرع أبواب الجنة. وفي الحديث الآخر: آتي باب الجنة فأستفتح فيفتح لي، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ثم يدخل الأنبياء والصالحون والأمثل فالأمثل. وقد أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة ثمانية، أحدها يسمى الريان وهو خاص بالصائمين. وأبواب الجنة غاية في الاتساع، حتى إن ما بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة. ومع هذا الاتساع الهائل فسوف تكتظ بأفواج الداخلين معها وتزدحم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم: إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهي كغيظ من الزحام. ماذا عند باب الجنة؟ يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: عند باب الجنة شجرة ينبع من أصلها عينان، فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نضرة النعيم، وإذا شربوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا. ولعل في شرب الماء طهارة الباطن، وفي الاغتسال طهارة الظاهر، وفي الأمرين معا تهيئة من الله للداخل وإعداد له حتى يكون في مستوى النعيم العظيم الذي أعده الله له، وتنقية لهذا الداخل الوافد من أدرانه المتعلقة ببقايا الدنيا، كما فعل الله بنبيه أيوب لما أراد أن يذهب ضره وسقمه ويطهره، فجر له عينان وأمره أن يغتسل من إحداهما ويشرب من الأخرى. ولنترك معاشر الصالحين الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصف لنا أفواج الداخلين. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: إن أول زمرة إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم أي عرقهم ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة وهو العود الذي يتبخر به، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. ولعل في عدم بولهم وتغوطهم وتمخطهم ترقية لهم إلى الكمال الذي يتنافى مع هذه النقائص. وسبحان القادر الذي أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين بالجنان وبجوار النبي العدنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي قطعت أعناق الملحدين عجائب صنعته، وخصمت عقول المشركين لطائف حجته، فهتفت لأسماع العالمين ألسنة أدلته، شهادة بأنه الواحد في ألوهيته القديم في وحدانيته، وصلى الله وسلم على أشرف بريته محمد وآله وعترته. معاشر الصالحين، عندما يدخل أحباب الله الجنة يتوجهون إلى قصورهم ومساكنهم، يقول ربنا تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. ومن الذي يقوى على وصف قصورهم أو يحسن التعبير عن نعيمهم وسرورهم؟ والله مكرمهم والمنعم عليهم. يقول سبحانه: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ويقول سبحانه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقد وصف لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه القصور في الحديث الذي رواه الترمذي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وفي الحديث الذي رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ودخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتعالى أخي الحبيب لنلقي نظرة على أرض الجنة لنرى ما فيها من قدرة ونعيم. فقد ثبت في الصحيحين عن أنس عن أبي ذر رضي الله عنه في حديث المعراج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، مما خلق الخلق؟ قال: مما. قلنا: الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها الدر والياقوت، وتربتها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. رواه الترمذي. فإذا ضمت وفود الرحمن قصورهم وانتهوا إلى نعيمهم ولذاتهم توافدت عليهم جموع الملائكة مهنئة لهم، حاملة لهم أجمل التحف وأحسن الهدايا، قائلة لهم: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. وإضافة إلى قصورهم يكرمهم الله بخيام، قال تعالى: حور مقصورات في الخيام، ما صفة هذه الخيام؟ يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. رواه الإمام البخاري. وفي رواية لمسلم: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. أما عن أسواق الجنة فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا، إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقولون لهم، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. أما عن أنهار الجنة فحدث ولا حرج. يقول ربنا تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: الكوثر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. أما عن ظل الجنة فيقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري: إن في الجنة شجرة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرأوا: وظل ممدود. أما عن نور الجنة فيقول الإمام القرطبي رحمه الله: ليس في الجنة ليل ونهار، وإنما هم في نور دائم أبدا، وإنما يعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش. أما عن مطاعمهم ومشاربهم فيقول ربنا تبارك وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. ويتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة في أكلهم وشربهم واصفا لهم فيقول: أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أسفل أهل الجنة أجمعين، إن أسفل أهل الجنة أجمعين من يقوم على رأسه 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من فضة وواحدة من ذهب، في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثلها، يأكل من آخره كما يأكل من أوله، يجد لآخره من اللذة والطعم ما لا يجد لأوله. ثم يكون بعد ذلك رشح مسك وجشاء لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. أما عن الحور العين فلنستمع إلى ربنا جل وعلا يتحدث عن صفاتهم. يقول ربنا: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ويقول سبحانه: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. ويقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها أي خمارها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرقت لملأت الأرض ريح مسك، ولذهب ضوء الشمس والقمر. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لمجتمعا لحور عين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها، يقول: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. إن الجنة يا عباد الله دار الإعزاز والإكرام، بنيت لقوم كرام، لا غرم فيها ولا غرام، ما يسكنها أبدا من يضام، ثمنها يا مشتري بين صلاة وصيام، نعيمها في دوام، والحور في القصور والخيام، شهواتها لم تخطر على الأوهام، فانتبهوا لطلبها يا نيام، قد جمعت كل مشتهى وزادت على المنتهى، فعجبا لمن غفل عنها وسها. ونأتي إلى اللحظة العجيبة والموقف العظيم، الموقف الذي سالت من أجله مدامع المحبين، الموقف الذي بذلوا من أجله كل غالي، وسهروا وكابدوا من أجله طوال الليالي. والله الذي لا رب سواه، لو أدركنا حقيقة هذا الموقف لما غفلنا عن ربنا ساعة، ولكن ماذا نقول وقد حجبتنا الفتن والشهوات والأهواء، وأنى للطرف العليل أن يرى الشمس. إنه موقف المشاهدة والمعاينة والزيارة، وأية زيارة أكرم وأعظم يا أخي الحبيب، وأشهى على النفس من زيارة رب العالمين. فقد روى أبو نعيم في حليته عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سكن أهل الجنة الجنة أتاهم ملك فيقول لهم: إن الله يأمركم أن تزوروه، فيجتمعون، فيأمر الله تعالى داود عليه السلام فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل، ثم توضع مائدة الخلد. قالوا: يا رسول الله، وما مائدة الخلد؟ قال: زاوية من زواياها أوسع مما بين المشرق والمغرب، فيطعمون ثم يسقون ثم يكسون، فيقولون: لم يبق لنا إلا النظر في وجه ربنا عز وجل، فيتجلى لهم فيخرون سجدا، فيقال لهم: لستم في دار عمل، إنما أنتم في دار جزاء. وبينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: سلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول ربنا تعالى في سورة ياسين: سلام قولا من رب رحيم. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأخرج الإمام البخاري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بيديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول لهم: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. سبحان من اختار أقواما للإفادة، فصار همهم في تحصيل الاستفادة، وما زالت بهم العبادة حتى تركوا العادة، وأصبح همهم تحقيق قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كل منهم قد هجر مراده وشمر لتصحيح الإرادة، علت هممهم فطلبوا الزيادة، وعاملوا محبوبهم يرجون وداده، ورفعوا مكتوب الحزن وجعلوا الدمع مداده للذين احسنوا الحسنى وزياده. لو رايتهم والليل قد سجى وقد اقبلوا الى باب المرتجى، حلفوا في الظلام على هجر الوساده من اجل الوصول الى للذين احسنوا الحسنى وزياده. فسبحان من انعم عليهم وافادهم واعطاهم مناهم وزادهم، ما ذاك بقوتهم بل هو ارادهم. سبقت ارادتهم تلك الاراده للذين احسنوا الحسنى وزياده. اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان تجعلنا جميعا ممن يحظون بالنظر الى وجهك الكريم في ذلك المشهد العظيم. اللهم اجعلنا جميعا ممن يحظون بالنظر الى وجهك الكريم. اللهم لا تحرم احدا منا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم ما عرفنا الجنه الا بك فلا تحرمنا دخولها مع احبابك. اللهم ما عرفنا الجنه الا بك فلا تحرمنا دخولها مع احبابك. اللهم من علينا برؤيه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومجاورته في دار كرامتك، انك على ذلك قدير. اللهم انا نسالك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء، ونسالك نعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع، ونسالك برد العيش بعد الموت، ونسالك لذه النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم من اراد الاسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد به سوى ذلك فعرضه للمهالك، واكفناه بما شئت يا عزيز يا مقتدر. اللهم عليك باعداء الاسلام، اللهم عليك باعداء الاسلام الذين يخططون للمسلمين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم افشل مخططاتهم يا قوي يا عزيز. اللهم لا تحقق لهم غايه ولا ترفع لهم رايه، وعجل لهم بالنهايه. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا خير الناصرين. اللهم وفق امامنا وولي امرنا الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته الى البر والتقوى. اللهم ارشده وسدده واحفظه في صنوه السعيد المولى الرشيد وفي سائر اسرته وشعبه. الا وصلوا على الرحمه المهداه والنعمه المسداه محمد رسول الله. فقد امركم الله بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.